خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. ها هم ورائي وسيلحقون بي، وسبقت قومي إليك يا ربي لترضى عني. هذا هو شعار المؤمن الذي يريد ربه سبحانه جل في علاه، الذي يريد أن يصل إلى مرضات ربه عز وجل، يسارع بكل ما أوتي من قوة إلى الله تعالى، يفر إليه، يخافه عز وجل، يرجو رحمته، يسارع بالعمل، يصدق في أفعاله وفي أقواله حتى يصل إلى ربه عز وجل. انظر وتأمل إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما تكلم في عرض ابنته، فأوقف النفق على مصطح رضي الله تعالى عن الجميع، فقال الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فاستجاب مسرعا إلى ربه تعالى فأنفق على الذي تكلم في عرض ابنته. لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم في النفق في سبيل الله عز وجل، جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكل ماله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتباطأ ولم يتوانى، بل كان مسرعا إلى ربه عز وجل. فهكذا هو المؤمن حقا. إذا أردت عبد الله أن تصل إلى الله عز وجل وأن تكون من السابقين الأولين، فلا بد أن تسارع إلى مرضاته، لا تفكر ولا تتباطأ ولا تتوانى أبدا عن المسارعة إلى رضا الله عز وجل. نتكلم في أمور بسيطة، إذا سمعت حي على الصلاة لا تتكاسل، لا تقل سأنزل على الإقامة، لا، كن مسرعا إلى الله عز وجل. إذا أسرعت إلى الله تعالى أسرع الله بك إليه، فلا بد أن تمشي إلى الله عز وجل مسرعا حتى يرفعك عنده درجات علا. انظر وتأمل إلى إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لله رب العالمين. لما أمره الله تعالى أن يذبح إسماعيل لم يتكلم، لم يتباطأ، بل أتى مسرعا بالسكين أو بالشفرة فأراد أن يذبح إسماعيل وهو من أحب الناس إليه. لكن سبحان رب العظيم، لما ترى بشاشة الإيمان تدخل إلى القلب، ولما يبقى حب الله عز وجل هو أهم الأشياء إليه وأهم المحبة إليه، ترى أن الإنسان يسرع إلى ربه تعالى. فإذا أردت عبد الله أن يسرع بك الله عز وجل، فلا بد أن تسرع أنت إليه، ولا بد أن تبقى له كما يريد حتى يكون لك فوق ما تريد. اجعل هذا شعارك في حياتك الدنيا، وعجلت إليك ربي لترضى، حتى تصل إلى رحمة الله عز وجل، وحتى تكون ممن يغفر لهم بمسارعتهم إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى يحب منك ذلك. كن عبد الله ممن يقولون إلى الله عز وجل في طريقهم: وعجلت إليك ربي لترضى.